عن وائل بن حجر وله شاهد في مسند السيادسي من حديث عبد الله بن مسعود وكذلك في مجمع الطبراني الكبير وغيره من المصادر. فحينما يأتي الحديث ولو بسندين ضعيفين يعني أحدهما خلاف الآخر وليس في أي منهما متهم بالكذب فهذا الحديث عند رواه الحديث يصبح حسنا والحديث محض الحجة. فكيف وأحد الإسنادين صحيح لذاته والآخر يصبح باحتجاجه؟ هذا مثال يعني صارف الواقع كيف يمكن مراجعة بين قولين كما قضيت. خلاص. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.